نحمده ونستعينه وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده ويقال لهم قوموا مغفور لكم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. أخوتي الكرام، اليوم إن شاء الله نواصل فيما توقفنا عنده في شرح المقدمة الجزرية للعلامة الإمام محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وفي الدرس الماضي إخوتي الأحبة انتهينا من باب معرفة التجويد، انتهينا من هذا الباب إخوتي الأحبة. ويشرع الناظم رحمه الله في أبيات جديدة، فبعدما بين الناظم رحمه الله حق الحرف وأصله أي الصفات اللازمة ومخارج الحروف وحكم التجويد وأدلته الثلاثة الوحية والنقلية والعقلية، وعرف التجويد وأتى ببعض محترزاته وقاعدتين مهمتين، وهما اللفظ في نظيره كمثله، والقاعدة الثانية وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فشرع الناظم رحمه الله في بيان مستحقات هذه الحروف الناتجة من حقها مع بعض التنبيهات وطريقة استخدام هذه الحقوق تارة بقواعد كلية مع ضرب بعض الأمثلة يذكرها الناظم رحمه الله على سبيل العموم لا على سبيل الحصر. وهذه الأبيات إخوتي الأحبة التي معنا في هذه الليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمامها، فأتى بهذه الأبيات أتى بسبعة أبيات بوبها بعض العلماء وشراح الجزرية تحت مسمى التفخيم والترقيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله الأخ أبو النور. كما في هذه التسمية باب الترقيق التفخيم والترقيق كملا علي القاري رحمه الله في كتابه المنح الفكرية، ومنهم من بوبها تحت مسمى باب الترقيق واستعمال الحروف كصاحب كتاب الجواهر المضية على المقدمة الجزرية لسيف الدين بن عطاء الله الفضالي، ومنهم من اكتفى بقوله باب استعمال الحروف كصاحب كتاب الفوائد المسعدية في حل الجزرية للعلامة المسعدي رحمه الله، وصاحب كتاب الفصول المؤيدة للوصول إلى شرح المقدمة الجزرية للعلامة المزي، وكذلك منهم ممن قال في هذا الباب أو في تبويب هذا الباب في كيفية استعمال الحروف والتحذير مما يخالف ذلك كابن يالوش رحمه الله في كتابه شرح أو في شرحه على هذا النظم، وهو المسمى بالفوائد المفهمة في شرح الجزرية. ومنهم إخوتي الأحبة من لم يبوب هذا الباب أو هذه الأبيات بأي مسمى، كالإمام القسطلاني رحمه الله في كتابه اللآلئ الثنية، والعلامة طاش كبري زادة في كتابه شرح المقدمة الجزرية. فهذا يبين لنا إخوتي الأحبة كما بينا في بداية الحديث عن هذه المقدمة أن هذه الأبواب أو مسمى هذه الأبواب هي ليست من وضع الناظم رحمه الله، وإنما هذه اجتهاد من الشراح، ومنهم من قال من تلامذته، ومنهم من قال من ابنه الإمام أحمد بن محمد بن الجزري رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا إخوتي الأحبة بيان لعدم تبويب هذه الأبواب. وهذه الأبيات السبع إخوتي الأحبة تتضمن خمسة أمور سوف نجعلها كمحاور نتكلم فيها في شرح هذه الأبيات، وهي: أو الأمر الأول إخوتي الأحبة قاعدة عامة للحروف المستفلة وهي الترقيق. الأمر الأول أو المسألة الأولى قاعدة عامة للحروف المستفلة وهي الترقيق. الأمر الثاني حكم الألف، حكم الألف من حيث التفخيم والترقيق. الأمر الثالث التحذير والتنبيه على بعض الحروف المرققة، وقلنا قبل قليل أن الناظم رحمه الله أتى ببعض الحروف على سبيل العموم وليس على سبيل الحصر. الأمر الرابع التحذير والتنبيه في التفريط بالصفات اللازمة، ومنها صفة الشدة أو صفتي الشدة والجهر. الأمر الخامس أو المسألة الخامسة تبيين صوت حروف القلقلة حال سكونها مع إشارة لمراتبها. فهذه الأمور الخمسة إخوتي الأحبة سوف تكون هي المحاور التي إن شاء الله سوف نتكلم فيها. فالأبيات إخوتي الأحبة تبدأ من قول الناظم رحمه الله: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. وكما تعودنا دائما إخوتي الأحبة نبين ما هو في النسخ التي تكون موجودة أو التي ذكرها العلماء رحمهم الله في شرحهم على هذه الأبيات. فكلمة فرققا وكلمة حاذرا، هذه إخوتي النون التي في كلمة فرققا وكلمة حاذرا هي نون التوكيد الخفيفة، ورسم في بعض النسخ بالتنوين وفاقا لرسم القرآن في قوله تعالى: وليكونن ولنسفعن. ليكونن في سورة يوسف، ولنسفعن في سورة العلق. فإذا هذا مما رسم في بعض النسخ في قوله، في قول الناظم رحمه الله: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا أيضا بالألف. ولكن الصحيح والذي عليه جمهور كتاب هذه النسخ إخوتي الأحبة على رسمها بالنون، بالنون الخفيفة وليس بالتنوين، ولكن هناك نسخ قليلة وردت برسمها بالألف. ثم في قول الناظم رحمه الله: من أحرفي، من أحرفي، هنا يجوز فيها النقل على ما تعلمون فيه في رواية ورش أو في قراءة الإمام حمزة رحمه الله، له وجه حال الوقف في النقل في المفصول الساكن الذي ينفصل عن الهمز. فمنهم من قرأها من أحرفي ومنهم من قرأها من غير نقل من أحرفي، فيجوز هذا ويجوز هذا. فاللفظ يكون إذن فرققا مستفلا من أحرفي، ويجوز فرققا مستفلا من أحرفي. ولا يخل في مبنى البيت إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا الناظم رحمه الله أخوتي الكرام بدأ في أول مسألة بعد المخارج والصفات، مسألة الترقيق. وسبحان الله قدمها الناظم رحمه الله على جميع الأمور المستحقة لحقوق هذه الحروف التي مرت معنا في السابق، فقدمها أخوتي الأحبة للأهمية البالغة التي كان يعاني منها الناظم رحمه الله ومن سماعها في البيئة التي كان يقرأ فيها أو كان يستمع للقراء. وهذا أخوتي الأحبة مما ذكره الناظم رحمه الله في كتابه النشر المجلد الأول صفحة 215، قال إن أصل الخلل الوارد على ألسنة القراء في هذه البلاد وما التحق بها هو إطلاق التفخيمات والتغليظات على طريق ألفتها الطباعات تلقيت من العجم واعتادتها النبط واكتسبها بعض العرب، حيث لم يقفوا على الصواب من يرجع إلى علمه ويوثق بفضله وفهمه. وإذا انتهى الحال إلى هذا فلا بد من قانون صحيح يرجع إليه وميزان مستقيم يعول أو يعول عليه. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا أخوتي الأحبة تقديم الناظم رحمه الله لأول مستحقات هذه الحروف وهو ترقيق الحروف المستفلة لما كان يسمعه الناظم رحمه الله من القراء فيما كان يعيش عندهم، كان يعيش في شيراز ومر في كثير من البلدان، في مثلا في بلاد ما وراء النهر وفي خراسان، وذهب إلى أيضا إلى مصر، وذهب إلى الشام، وذهب إلى الحجاز وكثير من هذه البلدان. فعند استماعه لهذا الأمر فكان عنده بالغ الأهمية أنه يقدمه رحمه الله. وما تبين لإخوتي الأحبة أن اهتمام الإمام ابن الجزري رحمه الله في هذه المسألة أكثر اهتماما من غيره من العلماء، وهذا يتضح أخوتي الأحبة كما ذكرت لمحل سكناه ولكثرة تجواله وسماعه للقراء، كما بينا بعض البلدان التي كان يعيش فيها وينتقل إليها. ولكن لو لاحظنا غيره من العلماء كالإمام الداني رحمه الله، كالإمام مكي وغيرهم من العلماء، نلاحظ في كتبهم أخوتي الأحبة أنهم لم يكون هناك تركيز كثير على الترقيق والتفخيم، وإنما أتوا بهذه الصفة في حال ذكرهم لكلمة الاستفال والاستعلاء والانفتاح والإطلاق، وبينوا بعض المواضع فقط. ولكن الناظم رحمه الله أثبت هذا في تقريبا في جميع كتبه مما وصل إلينا، كتاب التمهيد والمقدمة الجزرية وكتاب النشر، هذه من الكتب المعتبرة في علم التجويد، وهي من أمهات الكتب التي يرجع إليها وتكون مراجع لما من بعد الناظم رحمه الله، فركز على هذا الأمر. فلذلك أخوتي الأحبة لا يوجد صوت، يوجد صوت الحمد لله، نعم. فلهذا أخوتي الأحبة ركز الناظم رحمه الله على هذه المسألة، فيجب علينا أيضا أننا نركز على الترقيق في الحروف المستفلة والتفخيم في الحروف المستعلية كما سيرد معنا إن شاء الله في شرح هذه أو هذا البيت. وأيضا أقول إخوتي الأحبة، ولأهمية الترقيق أيضا، عدم إخراج الحروف عدم إخراج الحرف بهيئته الصحيحة، أهمية الترقيق إخوتي الأحبة عدم إخراج الحرف بهيئة غير هيئته، أي أنه من الممكن أن يتحول إلى حرف آخر بعدم الإتيان بصفة الترقيق، يتحول إلى حرف آخر، وهذا الحرف إخوتي الأحبة إما يخرجه عن الحرف المراد كليا، وإما أن يخرجه عن حروف اللغة العربية، حروف اللغة العربية إخوتي الأحبة منها مرقق ومنها مفخم، فإذا فخم الحرف المرقق إما أن ينتج عنه حرف آخر، وهذا يبدل من حرف إلى حرف، وهذا ما بيناه في اللحن الجلي، وإما وعليكم السلام ورحمة الله، وإما أن يتغير أو تتغير هذه اللغة من لغة عربية إلى لغة أعجمية، لأن لا يرد في القرآن على سبيل المثال أو لا يرد في اللغة العربية على سبيل المثال مثلا آتا بهذه الطريقة الهمزة أنها تفخم، فماذا عملنا؟ خرجنا من اللغة العربية، والقرآن من شروطه أو من أركانه أن يقرأ باللغة العربية، وهذا ما بيناه في الدرس السابق في حكم التجويد، وبينا أن في القرآن الكريم في 11 موضعا ذكر الله سبحانه وتعالى أن القرآن كلام عربي، والكلام العربي لابد من الإتيان به كما هو كان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا إذن إخوتي الأحبة مما يدخل في اللحن كما بينا سابقا، فلذا الناظم رحمه الله بدأ به وأكد عليه بصيغة الأمر فقال فرقق، وليس يعني ولم ينتهي بهذا فقط، وإنما أكد على هذا الفعل بنون التوكيد الخفيفة فقال فرققا. والترقيق إخوتي الأحبة، لو قلنا ما هو تعريف الترقيق، لو أردنا أن نبين تعريف الترقيق، فما هو تعريف الترقيق إخوتي الأحبة؟ نريد أن نتشارك أيضا في معرفة الترقيق ومعرفة بعض المصطلحات. تنحيف الحرف، أحسنت أخي أبو علاء، تنحيف الحرف هذا في اللغة كذلك، ممكن أن نقول في اللغة كذلك التنحيف أو التضعيف، هذا هو بالنسبة للغة. نعم، أما بالنسبة للإصطلاح كما ذكر الأخ آدم بارك الله فيه، هو نحول يدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. وقال كذلك بعض العلماء في الإصطلاح نحافة الصوت عند النطق بالحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، فيكون الحرف نحيفا في المخرج رقيقا في الصفة كما ذكره بعض العلماء رحمهم الله. نعم، والكلام الذي ذكره الأخ آدم أيضا كلام صحيح. نعم، نحول يدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. وذكر الناظم إخوتي الأحبة، الحروف التي ترقق. ما هي الحروف التي ترقق؟ قال مستفلا من أحرف، أي هي حروف الاستفال. وما هي حروف الاستفال إخوتي الأحبة؟ حروف الاستفال هي مرت معنا في باب الصفات كما تعلمون، نعم، ما هي حروف الاستفهام؟ كل الحروف ما عدا نعم، خص ضغط قض. أحسنتم، بارك الله فيكم جميعا. نعم، هذه هي حروف الاستفهام. ولذلك الناظم رحمه الله عندما قال في باب الصفات ماذا قال؟ قال وسبع علو خص ضغط قض حصر، أي ما عدا هذه الحروف السبعة فهي حروف مستفلة، فهي حروف مستفلة فاستحقت هذا الترقيق. نعم، ما عدا حروف الاستفهام، ما عدا حروف الاستعلاء هي حروف الاستفهام، فكان من ما تستحق هذه الحروف المستفلة هي الترقيق، أو هو الترقيق. ولكن الناظم رحمه الله سوف يبين لنا أخوتي الأحبة أن هناك من هذه الحروف المستفلة تفخم أحيانا وترقق أحيانا أخرى، من الحروف المستفلة التي عددها 22 حرف، وجمعها بعضهم أخوتي الأحبة هذه الحروف المستفلة في قوله أنشر حديث علمك سوف تجهز بذا، أنشر حديث علمك سوف تجهز بذا، هذه الحروف التي جمعها البعض في هذا القول وهي عددها 22 حرفا. فقلنا أن الناظم رحمه الله سوف يستثني بعض الحروف في مقدمته، أي في هذه إن شاء الله الأبيات وسوف تأتي لنا، وهذه الحروف هي ثلاثة. نعم، أنشر، أكتبها لكم إن شاء الله، أنشر حديث علمك سوف تجهز بذا. نعم، أحسنت، هذه هي الحروف. نعم، هذه هي الحروف. نعم، فقلنا من هذه الحروف هناك ثلاثة أحرف كما كتب زد النطقين، ذات النطاقين، نعم كتبت ذات النطاقين، اللام والراء والألف. نعم، فحرف الألف إخوتي الأحبة سوف يبينه الناظم رحمه الله بعد قليل في الشطر الثاني في قوله وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وهذا على قول بعض الشراح، على قول بعض الشراح سوف نجد أن هذا الحرف ينقسم الشراح عليه إلى ثلاثة أقسام. وبين أيضا أخوة الأحبة حرف اللام، حرف اللام سوف يبينه إن شاء الله في موضعه في قوله وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله أو كعبد الله. نعم، والراء سيفرد له أبياتا كما قال ورقق الراء إذا ما كسرت إلى آخر الأبيات الثلاث. وقال في نشره إخوتي الأحبة في كتاب النشر أيضا فاعلم أن الحروف المستفلة كلها مرققة، لا يجوز تفخيم شيء منها إلا اللام من اسم الله تعالى بعد فتحة أو ضمة إجماعا، أو بعد بعض حروف الإطباق في بعض الروايات، وهو يشير إلى رواية ورش كما هو معلوم لديكم، مثال كلمة الصلاة الطلاق وهكذا. وإلا الراء المضمومة أو المفتوحة مطلقا في أكثر الروايات، والساكنة في بعض الأحوال كما سيأتي تفصيل ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. فإذا أخوتي الأحبة تقسيم الحروف العربية إلى ثلاثة أقسام، قسم ما يرقق قولا واحدا، وقسم ما يفخم قولا واحدا، وقسم ما يرقق في بعض الأحيان ويفخم في بعض الأحيان. التي تفخم في جميع حالاتها هي الحروف السبعة، خص ضغط قض، وسبع علو خص ضغط قذ حفر. نعم، والحروف التي ترقق في بعض الأحيان وتفخم في بعض الأحيان كما ذكرتم، وهي الحروف الثلاثة الألف واللام والراء، وهناك حرف مختلف عليه سوف نذكره بعد قليل إن شاء الله. والحروف البقية فهي مرققة دائما، مرققة دائما. هذا أخوتي الأحبة المراد من هذا التقسيم، حال القراءة أننا نعمل بهذا التقسيم. إذا أتانا حرف من حروف المستعلية فمن مستحقات هذا الحرف فهو التفخيم، فنقول خا صا، لا نقول خا صا ضا، وإنما لابد من التفخيم، وسوف يأتينا هذا أخوتي الأحبة في أبيات خاصة إن شاء الله سوف يتطرق إليها الناظم رحمه الله في قوله في قول الناظم رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم وخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا، سوف نأتي إليه إن شاء الله. نعم، فإذا أخوتي الأحبة علينا الالتزام بهذه القاعدة لكي نحقق مستحق هذه الحروف ونلفظ الحروف كما أنزلت وكما هي في اللغة العربية الصحيحة. فيقال أخوة الأحبة عند النطق بحروف الاستفال ماذا يحدث في الفم؟ يقال: لا يصطدم الهواء الخارج من الرئتين بغار الحنك الأعلى لانخفاض اللسان. إذا هناك أمور تسبب ماذا؟ تسبب هذا الترقيق. الهواء الخارج من الرئتين لا يصطدم بغار الحنك الأعلى، وسببه ماذا؟ انخفاض اللسان. وقلنا هناك موضع لانخفاض اللسان يؤدي إلى ترقيق الحرف، وهذا الموضع أخوة الأحبة الذي يكون بين أقصى اللسان ووسطه، هذا ما حدده بعض العلماء بالتحديد ونص عليه أكثر أهل العلم، قالوا الموضع الذي نعم نحتاج إلى انخفاضه أو عدم رفعه هي التي تكون بين أقصى اللسان وبين وسط اللسان، فإذا ارتفع هذا الموضع أو هذه المنطقة ارتفعت فماذا يحدث؟ يحدث التفخيم، يحدث هذا التفخيم. فعلينا إذن أن نخفض اللسان أو لا نرفع اللسان لأنه هو أصلا منخفض، فبالتالي لا نرفعه. واتساع المسافة، قلنا لا يصطدم الهواء الخارج من الرئتين بغار الحنك الأعلى لانخفاض اللسان، واتساع المسافة هذا معنى لا يمتلئ الفم بصدى. نعم، هذا هو سبب، هذا هو السبب، ارتفاع وانخفاض اللسان هذا هو السبب الذي يجعل أن الفم لا يمتلئ بصداء الحرف أي بهوائه بصوته. نعم، فعندنا سوف يكون هناك اتساع المسافة بينه وبين الحنك الأعلى، بين اللسان وبين الحنك الأعلى. فاستفال اللسان إخوة الأحبة إلى قاع الفم، استفال اللسان إلى قاع الفم هو حق الحرف. أنتم معي إن شاء الله إخوة الأحبة؟ استفال اللسان إلى قاع الفم هو حق الحرف، والترقيق الناتج عنه هو مستحق الحرف. فإذا بانخفاض هذا اللسان يكون الترقيق، بارتفاع هذا اللسان يكون التفخيم. الارتفاع يسبب التفخيم، الانخفاض يسبب الترقيق. فإذا إذا علمنا هذا أخوتي الأحبة لماذا نفخم الحروف المرققة؟ هذا أمر. الأمر الثاني الذي ينتج عنه أخوتي الأحبة كما ذكر الغرباء بأن الفم يمتلئ بهواء الحرف أو بصدى هذا الحرف فيمتلئ فيسبب هذا التفخيم. ما هذا الذي يسببه أخوتي الأحبة؟ هذا الذي يسببه هو ارتفاع أيضا هذه المنطقة من اللسان، أو الانخفاض هو الذي لا يسبب هذا، وخاصة عندما يعني نلاحظ حرف الباء على سبيل المثال. وعليكم السلام ورحمة الله. عندما نقول مثلا باء باء، نحن نعلم أن اللسان أخوتي الأحبة ليس له علاقة في مخرج حرف الباء، ولكن عندما يرتفع أقصى اللسان أو ما بين أقصى اللسان ووسط اللسان سوف ينتج عنه تفخيم هذا الحرف. عندما يمتلئ الفم بهواء هذا الحرف بالهواء فسوف يسبب أيضا الامتلاء، يسبب هذا التفخيم أيضا. عندما نقول با با، ولذلك نقول عندما نقرأ حرف الباء علينا أن هناك في الخدين لا يكون كانتفاخ في الخدين، وإنما لابد أن يكون منجذبين إلى الداخل با با وليس با با. والتمرين والتجربة أكبر برهان أخوتي الأحبة. لو الآن جربتم قلتم با سوف تلاحظون أن هناك في الخدين شيء من الانتفاخ، ولو قلنا ب ب نلاحظ أن هناك تقلص في الخدين، سوف يكون أي لا يكون هناك هواء في الفم لكي لا يحدث هذا التفخيم في هذا الحرف. هذا على سبيل المثال. نعم. وفي هذا البيت أخوتي الأحبة، نعم مستحق الحرف ناتج عن حقه. نعم. وبالنسبة للغنة، نعم نعم أخي آدم، ماذا تقصد؟ هل تقصد تفخيم الغنة أو ترقيقها؟ الآن الناظم رحمه الله هو يذكر الحروف المستفلة، أليس كذلك؟ أخي آدم، آدم سامي يذكر الحروف المستفلة. الناظم رحمه الله لم يتطرق في أي كتاب من كتبه ولا بالإشارة أخوتي الأحبة لتفخيم الغنة أو ترقيقها، لم يتطرق إلى هذا الأمر أبدا، لا هو ولا العلماء الذين سبقوه كالداني رحمه الله في كتابه التحديد، ولا في الرعاية الإمام مكي، ولا غيرهم من العلماء. هذا الأمر وجد منصوصا عند المتأخرين، عند المتأخرين. وهذا أخوتي الأحبة قلنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ أبو ربيع، قلنا في تفخيم الغنة قلنا هذا أمر أتى مشافهة، أتى بالمشافهة، فمن العلماء أو من القراء ممن نظر إلى حال إخفاء النون الساكنة، حياك الله أخي آدم بارك الله فيك، نظر إلى حال النون الساكنة مع ما بعدها من حروف من الحروف المفخمة التي تخفى عندها وهي الصاد والقاف والطاء والضاد والظاء، هذه الحروف الخمسة من الحروف المستعلية، لأن بقية الحروف وهي الغين والخاء تظهر هذه النون عندها إلا في قراءة الإمام أبي جعفر القارئ الثامن من القراء العشرة، فتخفى أيضا هذه النون عند الغين والخاء سوى ثلاثة أحرف، نعم، أو سوى ثلاثة مواضع. فقالوا بالمشافهة أن الحرف يستعد أو اللسان يستعد لخروج الحرف الذي يليه، فبالتالي الحرف هذا يحتاج إلى ارتفاع في اللسان، فماذا يحدث أخي آدم؟ فيرتفع به الصوت، صوت هذه الغنة للوصول إلى هذا الحرف. فعلينا أخوتي الأحبة ممن يرى بهذا ويأخذ به أن لا يبالغ في تفخيم الغنة كما نسمعها من بعض القراء، بأن الحال عندهم في تفخيم الغنة أعلى من الحرف الذي يليه. مثال أخوتي الأحبة، يقول من قبل، ماذا فعل؟ أتى بأمر أو أتى بزيادة، وعليكم السلام ورحمة الله، في التفخيم على حرف القاف، على حرف القاف. فلذا أخوتي الأحبة، الإمام ابن جزي رحمه الله، نعم الإمام ابن جزي رحمه الله لم يتطرق إلى هذا الأمر، لم يتطرق إلى هذا الأمر. لذا شيخنا حفظه الله شيخ محمد سعيد الهروي الأفغاني يقول بعدم تفخيم الغنة، هذا ما يقوله شيخنا حفظه الله بعدم تفخيم الغنة. ولكن حال القراءة أخوتي الأحبة، حال القراءة عندما أستمع إليه وعندما يقرأ وعندما نتناقش معه في بعض مثل هذه الأمور التي ذكرها العلماء، فهو يأتي بشيء خفيف في تفخيم الغنة ويقول هذا الصوت يكون سليقة، أي بالسليقة يأتي هذا الأمر. وهذا ما يذكره أيضا الدكتور أيمن حفظه الله عند لقاؤنا معه في البحرين هنا، فقال هذا يسمى صويت الغنة لاستعداده للحرف الذي يليه، لاستعداده للحرف الذي يليه. ولكن هناك من العلماء من نظم في تفخيم الغنة، قال الغنة تتبع ما بعدها بعكس الألف، بعكس الألف. نعم، فإذا أخوتي الأحبة، الغنة يعني هناك من قال بتفخيمها ونص عليه، وهناك من ذهب إلى المشافهة من غير تنصيص، وهناك من يعني لم يأخذ بتفخيم الغنة أبدا، لأن الغنة قيل أنها صفة، أليس كذلك؟ فكيف الصفة؟ هل الصفة تفخم؟ الصفة نفسها تفخم أم الحرف هو الذي يفخم ويرقق؟ فهذا أمر. ولكن نقول أخوتي الأحبة، نعم نقول إذن لابد أن تكون هذه الصفة أو هذا الحرف هنا الغنة في الإخفاء، قلنا أنه حرف فرعي. لذا الناظم رحمه الله ذكره في باب المخارج فقال وغنة مخرجها الخيشوم. في قول الناظم رحمه الله هنا يقصد فيه كما ذكره أكثر أهل العلم وشراح الجزرية، قالوا بأنه يقصد الناظم رحمه الله حرفاء الإخفاء، حرفاء الإخفاء، ولكن أتى بالصفة دون الموصوف كما أتى في قوله رحمه الله والصفير مستكن في باب ماذا؟ في باب المخارج، ولم يأتي بحروفها. فذلك أخوتي الأحبة أخذ هؤلاء الشراح. فإذا الراجح عندنا أخوتي الأحبة أن نقول هذا صويت، الصويت للغنة التي تكون بالسليقة، التي تكون بالسليقة. فعندما نقرأ من قبل لا نقرأ من قبل، لا نتعمد الترقيق ولا نتعمد التفخيم، فنجعلها على السليقة بالإتيان بصفة الإخفاء الصحيحة الذي يكون عند الحرف، الذي يكون عند الحرف وهو جاهز اللسان للنطق بالحرف الذي يليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه بالنسبة للغنة. ولكن الناظم رحمه الله نلاحظ هنا أخوة الأحبة قال مستفلا من أحرفي، فرققا مستفلا من أحرفي، ولم يستثني شيئا من الحروف المستفلة غير الحروف الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل، وهي الألف واللام والراء كما سوف يأتينا في الأبيات إن شاء الله. وهنا بارك الله فيكم أخوة الأحبة، في هذا البيت يقول العلماء هناك منطوق وهناك مفهوم، هناك منطوق وهناك مفهوم. وهذا الأمر أخوتي الأحبة أسلوب الناظم رحمه الله كما بينا، عليكم السلام ورحمة الله على الأخ لقمان، كما بيناه في بداية شرح هذه الأبيات. قلنا أسلوب الناظم رحمه الله أنه يتبع كما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله: وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضلا. وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء، فزاحم بالذكاء أيها الطالب أيها القارئ لتفضل، لتفضل على أقرانك وزملائك. ففي هذا البيت إخوتي الأحبة منطوق، وهو ترقيق الحروف المستثنة. فما هو المفهوم منه إذن؟ واضح الآن الأمر، ما هو المفهوم منه إخوتي الأحبة؟ نعم بارك الله فيكم، يبدو أن التكس عندي يتأخر. تفخيم الحروف المستعلية، أحسن أخي آدم، فخم الحروف المستعلية، تفخيم الحروف المستعلية. نعم، فإذا هذا هو المفهوم، هذا هو المفهوم. فإذا في قول الشراح رحمهم الله منطوق ومفهوم. المنطوق ما ينطقه الناظم رحمه الله، والمفهوم ما يفهم من البيت، وهو كما قالت جوري أسلوب المخالفة، أي وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا. هنا الناظم رحمه الله يفهم من قوله أن إذا الحروف المستعلية ففخما مستعليا من أحرفي، ففخما مستعليا من أحرفي، واضح أخوة الأحبة. إلا أن الناظم رحمه الله لشدة الاهتمام بهذين الأمرين التفخيم والترقيق سوف لا يترك هذا الناظم رحمه الله، سوف يأتي بأبيات مستقلة للتفخيم أيضا، وهو في قوله وحرف الاستعلاء فخم. فهذا أيضا إخوتي الأحبة كما ذكرت في البداية لاهتمام الناظم رحمه الله بهذين الأمرين، لما يعني كان يعاني منه رحمه الله رحمة واسعة. فإذا إخوتي الأحبة المفهوم المعاكس أي الحروف المستعلية جميعها مفخمة، وهي السبعة التي ذكرتموها قبل قليل: خص، بط، قض. وقلنا أنه سوف يبين، سوف يأتي بيانها إن شاء الله في قول الناظم رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخ مقصوصة لطباق أقوى نحو قال والعصا. هذا بالنسبة إخوتي الأحبة للحروف المستفلة في قول الناظم رحمه الله: فرققا مستفلا من أحرفي. فما هو المطلوب منا إذن الآن حال القراءة؟ نحن لا نأخذ هذه الأبيات لكي نفهم فقط معنى وكلاما، وإنما نحتاج إلى تطبيق، لأن الناظم رحمه الله إخوتي الأحبة انتهى من أصول التجويد، وهي مخارج الحروف والصفات، ولكن أتى بهذه الزيادات إخوتي الأحبة تنبيهات وتحذيرات، كما ذكر الناظم رحمه الله في مقدمته محرر التجويد والمواقف. فأخذ الشراح من كلمة محرر التجويد، من هذا الكلام أخذوا أن هناك أمور سيذكرها الناظم وهي من باب التنبيه والتحذير، وهذه لكم أخوتي الأحبة ولنا جميعا. نعم، ترقيق الحروف المستفلة بانخفاض منطقة أي ما بين أقصى اللسان وسطه لطاع الفم، وعدم ملء الفم بصدى الحرف، ترقيق الحروف المستفلة، أحسن في ذات النطق أيضا. نعم، فإذا هذا هو المفهوم منه. وقلنا المفهوم المخالف أيضا: علينا أن نفخم الحروف المستعلية بارتفاع منطقة ما بين أقصى اللسان ووسطه. لماذا؟ للحنك الأعلى، إلى الحنك الأعلى، وملء الفم بصدى، وملء الفم بصدى الحرف. نعم، هذا لا بد من القراءة به إخوتي الأحبة. الآن عندما نقرأ إن شاء الله لا نفخم الحروف، لا نقول مثلا إخوانكم إخوانكم، لا نقول إخوانكم، لابد من مراعاة الترقيق المستفلة، لابد من مراعاة هذه الحروف المستفلة. وهذا أخوتي الأحبة الذي يرد عندنا من التفخيم الكثير، وهذا لا يخلو من قارئ ولا تخلو من بلدة أو منطقة، وإلا أن هناك من القراء أو من الطلاب ما يفخمون هذه الحروف للبيئة التي نحن فيها، البيئة التي نحن فيها وخلط الألسنة وعدم التحدث باللغة العربية الصحيحة في حياتنا ينتج عنه هذا الأمر، فتغلب الطبيعة علينا والبيئة على الأصل وهي الحروف العربية السليمة الصحيحة التي نزل بها القرآن الكريم. فالمحافظة أخوتي الأحبة على اللغة العربية فهي محافظة على القرآن الكريم، المحافظة على اللغة العربية فهي من محافظة على القرآن الكريم. وبالعكس أيضا، عندما نحافظ على قراءة القرآن الكريم بقراءة صحيحة سوف نحافظ على اللغة العربية، سوف نحافظ على اللغة العربية. وقلنا كم وكم وكم ممن أرادوا أن يلغوا هذه اللغة العربية، أنهم يأتوا في التدريس في المدارس باللغة العامية أو بلغات أخرى. لماذا أخوتي الأحبة؟ هل هي لسواد عيون هذه اللغة؟ لا، بل لطمس لغة القرآن، لطمس لغة القرآن. فعلينا إذن أخوتي الأحبة أن نهتم بهذا، نهتم بهذا الأمر، بارك الله فيكم جميعا. نعم. ثم بيّن الناظم رحمه الله بعد الانتهاء من القاعدة الكلية العامة وهي ترقيق الحروف المستفلة وتفخيم الحروف المستعلية، أتى ببيان حكم الألف في قول الناظم رحمه الله: وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. هنا أخوتي الأحبة أتى بكلمة الحذر، التحذير، حذر الناظم رحمه الله، ولم يكتفي بالتحذير فقط، وإنما أكد عليها بنون التوكيد الخفيفة كما قلنا. فهنا بيان إذن أهمية قصوى، أهمية كبيرة، كأنه يقول احذر واحذر تفخيم لفظ الألف. فإذن في هذا الكلام أو في هذا الشطر إخوتي الأحبة، قبل أن نقول أو نأتي بكلام العلماء رحمهم الله، كنت في بداية ما يعني تلقيت هذا العلم كنت أتساءل وأقول: لماذا الناظم رحمه الله قال وحاذرا تفخيم لفظ الألف ولم يقل وحاذرا تفخيم حرف الألف؟ أنتم معي في هذا أخوة الأحبة؟ لماذا قال الناظم رحمه الله وحاذرا تفخيم لفظ الألف ولم يقل وحاذرا تفخيم حرف الألف؟ نعم، من يستطيع أخوة الأحبة لكي نتوصل إن كان هناك أمر في قول الناظم رحمه الله؟ هناك من يقول طبعا سواء قال لفظ أو حرف فهي في معنى واحد، مرادفات فقط. نعم، لا نريد أولا كلمة اللفظ أخوتي الأحبة. اللفظ هو النطق، أخت مسلمة تقول نعم أحسنت. نعم، نريد الآن لماذا لم يقل حرف؟ الآن لم نقل ما هو حكم الألف، نقول لماذا لم يقل حرف الألف وقال لفظ الألف؟ صوت متقطع، واضح الحمد لله. نعم نعم، هنا الأخت مسلمة بارك الله فيها يعني أشارت إلى أمر كنت أنا يعني في البداية أفكر في هذا أيضا. الألف الحرف يتبع المخرج. نعم أحسنت أخي أبو النور. كذلك ممكن أن نفكر أن لفظ الألف يتعلق بما قبله واللفظ يتبع الصفة. نعم أحسنت أخي أبو النور. نعم فإذا هذا هو المنطوق. نعم النطق لما لهذا الحرف الذي قبله فاللفظ إخوتي الأحبة كما ذكر أخي أبو النور هو يتبع الصفة، هذا أمر. والأمر الثاني إخوتي الأحبة أن الألف هناك اختلاف عليه، هل هو حرف قائم بذاته أم هو شيء ملفوظ منطوق ينتج عن إشباع الحركة؟ الألف كما تعلمون إخوتي الأحبة اختلفوا فيه، منهم من قال أن هذا هو لفظ يتبع هذا الحرف من زيادة حركة فيه، فإذا أشبعت حركة الفتحة نتج هذا اللفظ الزائد. فإذا إخوتي الأحبة تباعا لهذا الحرف لما فيه فهو ملفوظ، فلذلك والله أعلم قال باللفظ ولم يقل بالحرف. هذا من باب فقط الاستئناس بهذا الأمر، وإلا لا يترتب عليه شيء يعني كثير. نعم هنا إخوتي الأحبة في بيان حكم الألف شراح الجزرية في هذا الشطر انقسموا إلى ثلاثة أقسام القسم الأول منهم من قال الناظم رحمه الله أراد التحذير من تفخيم هذه الألف لعدم تصييرها في اللفظ كالواو كما يفعله أهل خراسان وغيرهم عندما يقولون مثلا، وننبه عليه دائما، عندما يقول قول الذين على سبيل المثال جوء، وهذا نسمعه في كثير من كلام الأعاجم يقول جوء ولا يقول جاء. نعم كذلك الصلاة ولا يقول الصلاة، أو على تغليظ اللامع عند ورش الصلاة وليست الصلاة. فإذا منهم من قال من الشراح الحذر من هذا، فالناظم رحمه الله يحذر تفخيم لفظ الألف لكي لا يصير اللفظ الألف كلفظ الواو كما يفعله بعض الأعاجم أو بعض الذين يعني يتكلمون بهذه الطريقة. وهذه كانت في بيئته، وأنتم تعلمون أن الإمام الجزري رحمه الله بنى دارا دار القرآن في شيراز، كما بنى دارا أيضا في الشام. نعم ومنهم القسم الثاني منهم من قال أن ظاهر كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله هو ما ذهب إليه في كتابه التمهيد. وكتاب التمهيد في علم التجويد إخوتي الأحبة من أول مصنفات الناظم رحمه الله، وحتى أنه ذكر هذا في كتابه النشر قال وكتبناه في سن البلوغ، وقال بعض العلماء أنه كتبه وهو في 16 أو في 17 من عمره. فماذا قال الناظم رحمه الله؟ ودائما أذكر لكم أيضا أنه كان ناقلا في كتاب التمهيد، كان ينقل عن مشايخه كثيرا، رحمه الله. فماذا كان يقول في كتابه التمهيد الذي ذهب يعني أو كما هو الآن معنا في ظاهر اللفظ وفي ظاهر نص الناظم رحمه الله وحاذرا تفخيم لفظ الألف؟ قال أو أخذ برأي شيخه ابن الجندي، حيث قال الناظم رحمه الله في كتابه التمهيد وقال شيخنا ابن الجندي رحمه الله وتفخيم الألف بعد حروف الاستعلاء خطأ. أنتم معي إن شاء الله. ماذا قال الناظم رحمه الله في كتابه التمهيد؟ قال: وقال شيخنا ابن الجندي رحمه الله: وتفخيم الألف بعد حروف الاستعلاء خطأ، وذلك نحو خائفين الغالبين. أتى بهذه الأمثلة. وقال الناظم رحمه الله ابن الجزري في موضع آخر في كتابه التمهيد أيضا وهو يتكلم عن حرف الخاء قال: واحذر إذا فخمتها، أي فخمت حرف الخاء قبل الألف، أن تفخم الألف معها فإنه خطأ لا يجوز. نلاحظ أخوة الأحبة كيف كان الناظم رحمه الله في كتابه التمهيد، فكان يذهب إلى عدم تفخيم الألف في أي حال من الأحوال. وهذا هو حقيقة ظاهر هذا الشطر من هذا البيت، وهذا ما أذهب إليه عند شرح هذا الشطر في هذا البيت. نبين أن الناظم رحمه الله كان يجنح ويذهب إلى هذا الرأي، ولكن بعض العلماء بينوا أمرا آخرا سوف نبينه إذن. نعم، وبين ذلك أخوة الأحبة في كتابه التمهيد في أكثر من موضع، ليس هذين الموضعين فقط، ومن عنده هذا الكتاب سيجد فيه كثير من المواضع ما يعني يخطئ فيه من قال بتفخيم الألف بعد حرف الاستعلاء. مثاله أخي لقمان أحسن بارك الله فيك، مثاله كما ينطق البعض الآن عندنا في حال القراءة، عندما يقول مثلا الله يقول قال، لاحظ قال، يفخم القاف ثم يرجع الألف مرققة، قال الذين آمنوا إن الله، إن الله قال بهذه الطريقة. وهذه سبحان الله ما زلنا نستمع عند بعض القراء هذا الأمر. هناك من كبار القراء الذين يعني تذاع أصواتهم في الإذاعات نجد هذا الأمر قريب، ولكن هم لا يقولون طبعا بترقيق الألف، ولكن في لفظهم ما زال هذا. هذا ممكن من عدم تنبيه عليه، أو من نسيان، أو من خوف من إصدار صوت الواو فيها. وإلا المتمرن والمتمرس إن شاء الله سوف يأتي بماذا؟ يأتي بالنطق الصحيح الألف. القسم الثالث الذين ذهبوا إليه الشراح وهو الراجح بالنسبة لحكم الألف لا لشرح البيت عندي، هو القول الراجح بالنسبة لحكم الألف لا لشرح البيت والله أعلم، وهو ما ذهب إليه الناظم في كتابه النشر في قوله: وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم، بل بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما. وما وقع، إذن أخوة الأحبة الناظم رحمه الله في كتابه النشر، وهذا من يعني آخر مصنفاته تقريبا، طبعا صنف بعده ناظم طيبة النشر، ولكن هذا من آخر ما أتى به الناظم وكرس فيه كل ما يعني أخذه وكل ما استفاد منه في هذا الكتاب، وهو مرجع لا يستغني عنه أي طالب علم في القراءات ولا في التجويد. وهذا كان عندما كنا طلاب عند شيخنا حفظه الله مبتدئين، كان يقول: لا بد من كل طالب أن يكون في مكتبته هذا الكتاب عليكم السلام ورحمة الله، وكان دائما في محفظته هو وكتاب الرعاية، كان دائما في محفظة شيخنا حفظه الله، ويخرجه لنا ويرفعه ويقول لنا: هذا الكتاب لابد أن يكون في مكتبة كل طالب علم. ولم يخصص فقط طلاب علم القرآن أو القراءات، ولكن لكل طالب علم أن يكون كتاب النشر في مكتبته، فهو يستفيد منه بإذنه تعالى. نعم، التمهيد والرعاية والنشر في القراءات العشر، والتحديد لأبي عمرو الداني، والتحديد لأبي عمرو الداني، هذه من الكتب التي اهتمت في لفظ الحرف، في لفظ الحرف ونطقه. أما كتاب النشر طبعا هذا الكتاب يجمع جميع الطرق وجميع الروايات الصحيحة منها، وينبه على إن كان هناك شيء منه شاذ، ولكن الصحيح فيها إن شاء الله. وأيضا هو ممن توقفت عنده الطرق في هذا الكتاب وكتابه طيبة النشر رحمه الله رحمة واسعة. نعم، كتاب التيسير هذا للشيخ أبي عمرو الداني كذلك، وهذا الكتاب يتكلم فيه عن القراءات السبع، عن القراءات السبع من حيث الأصول ومن حيث الفرش فقط، لا يتكلم في أمر من أمور التجويد، فقط لأصول القراءات وفرشها من السبعة فقط. نعم، خير إن شاء الله. إذن ذكرنا أخوتي الأحبة قول الناظم رحمه الله في كتابه النشر، وهو القول الراجح بالنسبة لحكم الألف، قلنا لا لشرح هذا البيت، فذهب الناظم رحمه الله في هذا الكتاب بقوله وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم، بل بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعها ترقيقا وتفخيما. وما وقع في كلام بعض أئمتنا من إطلاق ترقيقها، سبه أخوتي الأحبة كيف يرد الناظم رحمه الله على ما ذكره هو في كتابه التمهيد. وما وقع في كلام بعض أئمتنا من إطلاق ترقيقها فإنما يريدون التحذير مما يفعله بعض العجم من المبالغة في لفظها إلى أن يصيروها كالواو، أو يريدون التنبيه على ما هي مرققة فيه. وأما نص بعض المتأخرين على ترقيقها بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهم ولم يسبقه إليه أحد. نعم، وقد رد عليه الأئمة المحققون من معاصريه، كما هو يعني كان ابن الجندي رحمه الله والإمام كذلك الجعبري كذلك في له أحد الكتب، رد عليه ابن بضحان أو أحد العلماء، رد عليه ردا شافيا في أن الألف لا توصف بتفخيم ولا بترقيق وإنما تتبع ما قبلها. فالحاصل أخوتي الأحبة إذن أن الألف تتبع ما قبلها في الحكم، فإن كان ما قبلها مفخم حرف مستعل ففخمت هذه الألف تبعا لما قبلها، وإن كان ما قبلها مرقق فعلينا بالترقيق فيها. وهذا أخوتي الأحبة يبين لنا أن الحركة تابعة أيضا للحرف بالنسبة للفتحة والضم، نعم هذا ما يعني أذكره دائما، أن الناظم رحمه الله كان يذهب في لما كان يقوله في كتابه التمهيد، لأن أتى بالتحذير قال وحاذرا تفخيم لفظ الألف، ثم قال وحاذرا تفخيم همز الحمد. ولكن ممن يخرج الناظم من هذا أخوتي الأحبة لكي يعني يذكر ما ذكره في كتابه النشر فيقول وحاذرا تفخيم لفظ الألف إن سبقها حرف مرقق. هذا ما يقولون به العلماء أو بعض العلماء في شرحهم لهذا الشطر من هذا البيت. نعم، ولكن الأمر واضح وبين في قول الناظم رحمه الله: حاذرا تفخيم لفظ الألف، أننا نحذر من تفخيم هذا الألف. ولم يبين هل إذا سبقه مرقق أو مستفل أو سبقه مستعل كما تعلمون، وإلا كان عليه أن يفرد له أبيات كما أفرد لبابي أو للام وللراءات. نعم، عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله في الحديث. نعم، إذن أخوتي الأحبة، هذا أقوال العلماء في الألف، أقوال العلماء في حرف الألف. فالناتج أخوتي الأحبة، إذن قلنا أننا عندما نقرأ علينا بتفخيم هذا الحرف، وقلنا أن الحركة بالنسبة للفتحة والضمة، قال العلماء الحركة بالنسبة للفتحة والضمة تأخذ حكم الحرف أيضا، أي الفتحة إن كان الحرف مفخم فالفتحة مفخمة، وقالوا في الضم أيضا. أما بالنسبة للكسرة إخوتي الأحبة، أن بالنسبة للكسرة فلا خلاف على أنها مرققة، نعم. فهنا إخوتي الأحبة، عندما ذكرت في البداية أن هناك حرف مختلف عليه، هناك من قال بتفخيمه وترقيقه أيضا. أولا، عندما نقول إخوتي الأحبة في سبب تفخيم وترقيق الحرف الألف لأنه أو يتبع ما قبله، قال العلماء أن ليس عمل لأي عضو سواء كان في اللسان أو في يعني العضو، ليس هناك عمل في اللسان للنطق بهذا الحرف وهو حرف الألف، لأنه يخرج من الجوف إخوتي الأحبة من غير انضغاط في صوته أو في موضعه. قالوا أو قال بعض العلماء إخوتي الأحبة: وكذا حرف الواو، واو المد أيضا يتبع ما قبله. كذا إخوتي الأحبة، أن منهم من قال أن حرف الواو أيضا يتبع ما قبله، فإن كان ما قبله مفخم أخي كيمو فيفخم هذا الحرف وهو الواو، وإن كان ما قبله مرقق يرقق هذا الحرف وهو الواو. شبهوا بماذا؟ شبهوه بالألف. قالوا لأن الألف لا عمل للسان فيه، عليكم السلام ورحمة الله، فقالوا الواو أيضا ليس، حرف الواو ليس للسان أيضا أي عمل فيه. ثم قالوا أن حركة الفتح وحركة الضم، حركة الفتح وحركة الضم تتبع الحرف نفسه، فإن كان الحرف مفخم فيفخم، فمثاله نقول: قو أنفسكم وأهليكم نارا. قو، نلاحظ الواو، نلاحظ الضمة، ماذا فعلنا فيها؟ فخمت. لا نقول قو قو، أي لا نصير هذه الواو كالياء لكي نتعمد في ترقيق هذه الواو. فهذا أخوتي الأحبة أيضا كلام منطقي، كلام منطقي أيضا. وذهب إليه أخوتي الأحبة العلامة المرعشي رحمه الله في كتابه بيان جهد المقل، بيان جهد المقل، قال أن الواو ليس فيه عمل اللسان أصلا، فهو كالألف. ويقول سبحان الله، يقول: وقد رجوت أن يوجد التصريح بذلك أو الإشارة إليه في كتب هذا الفن، لكن أعيان الطلب، فمن وجده فليكتبه هنا. فمن وجد قول في هذا الأمر فليكتبه هنا. نعم، هي كال ماذا؟ كالألف. نعم، كالألف. نعم، فقط اللهم أن الألف إخوتي الأحبة يتصعد صوتها إلى الأعلى، وتصعد الصوت إلى الأعلى هذا يعني يكون أو فيه جواز للتفخيم، جواز للتفخيم، ولكن الواو صوت معترض، صوت معترض. فعلمنا أخوتي الأحبة، نعم، كما يعني نطقت الآن في مثلا والطور، نلاحظ والطور. الآن حرف الواو هل هو حرف الآن فخم تبعا للطاء أم رقق؟ هذا كلام الإمام المرعشي صدق لزال رحمه الله. أنتم معي إن شاء الله، سمعتم المثال؟ قو أنفسكم والطور وكتاب مسطور. نلاحظ كيف أن الواو التي بعد الطاء والتي بعد القاف صوت لم تسمعوه؟ أبو النور سمع. هل هناك تقطع في الصوت أو شيء أخوتي الأحبة؟ نعم. فإذا أخوتي الأحبة كنا نقول أن الواو كذلك هناك من العلماء من يذهب أنها تتبع ما قبلها أخذا على حرف الألف، ولكن المرعشي رحمه الله قال يعني قد رجوت أن يوجد التصريح بذلك أو الإشارة إليه في كتب هذا الفن، لكن أعيان الطلب، فمن وجده فليكتبه هنا. فسبحان الله، وأنا يعني أتصفح بعض الكتب إخوتي الأحبة، بعض الكتب، نعم، أما الياء فلا خلاف في ترقيقها، أما الياء فلا خلاف في ترقيقها. لماذا أخي أبو النور؟ لأن لا بد من تسفل اللسان بها، وقلنا التسفل هو نتيجة ماذا؟ أو ماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه الترقيق، وهي في وفي ماذا؟ وهي في الكسرة. نعم. نقول مثلا نعم، هذا مما يعني لم يذهب إليه الكثير من العلماء لما قلتها الآن. نعم، نقول منشور، منشور، مسطور. نعم، الطاء مفخمة والشين مرققة. نعم، الطاء مفخمة والشين مرققة. فلذلك هذا العالم رحمه الله قال بهذا. نحن لا نأخذ بقوله الآن، ولكن نبين أن هذا قول ورد في كتب أهل التجويد وقال به بعض العلماء منهم المرعشي رحمه الله. نعم، إن شاء الله خير لكم. هذا سوف آتيه إن شاء الله بعد قليل في بيان يعني ما هو يعني الأمور التي لابد من المراعاة في حرف الألف أو في لفظ الألف. نعم نعم نعم، هذا يعني ما يحيرني أيضا، هل نأخذ بهذا القول أو لا. هناك الأخذ به من ناحية وهو عدم تصوير الواو، عدم تصوير الواو كالياء، أي هناك من يريد أن يبالغ في ترقيق الواو فيجعلها كالياء، وهذا ما نسمعه أيضا من بعض القراء عندما يقول مثلا نكون على نفس المثال، مثلا مسطور، ماذا يفعل؟ لا يأتي بالواو الصحيحة، هذا بالنسبة لأنه لم يأتي بضم الشفتين ومطها مطا صحيحا، ولكن يتبع ماذا؟ يتبع ضم الطاء أولا، يتبع ضم الطاء أولا. ولكن يعني كصحة هذا القول الله أعلم به، يعني لا أرى فيه كما يعني شيخنا يذهب إلى عدم صحة هذا القول، شيخنا محمد سعيد الأفغاني يذهب إلى عدم صحة هذا القول، لأن يقول أن الواو والياء يعني حرفان مرققان قولا واحدا، لم يذكره أحد من العلماء إلا ما ندر وشذ كالإمام ساجق لزادة المرعشي رحمه الله. ولكن كما قلت لكم أخوتي الأحبة أن هناك من ذكر هذا القول، هناك من ذكر هذا القول، كنت أتصفح بعض الكتب في شرح الجزرية فقرأت بالصدفة هذا القول أخوتي الأحبة، وهو طبعا نحن نعلم أن الإمام المرعشي رحمه الله توفي سنة 1145 هجرية، 1145 هجرية، وهناك شيخ اسمه عمر بن إبراهيم بن علي المسعدي توفي سنة 1017 هجرية، 1017 هجرية، ذكر هذا القول أخوتي الأحبة في كتابه الفوائد المسعدية في حل الجزرية صفحة 69 كتاب مطبوع، قال والواو المادية في ذلك كالألف كما تقدم أيضا، وإنما لم يلحق الياء المادية بالألف هنا كالواو لأن قبلها كسرا، وتقرر غير مرة إن الكسرة مناف للتفخيم. فإذا هناك قول أخوات الأحبة أقدم من قول المرعشي رحمه الله، أقدم من قول المرعشي رحمه الله بالنسبة للواو. المرعشي نعم، لذا نعم لذا أخي أبو النور قلنا هو ما ذهب إليه في بيان أن الألف ليس لها عمل في اللسان، نعم ليس لها عمل في اللسان، وقال الواو ليس له عمل في اللسان أيضا، نعم هذا استنباط من ما يعني ورد في الأحكام. لذا هو قال أريد أن أجد قولا يساند هذا القول، فلذلك هو لم ينقله عن مشايخه بالتالي، فلم يقول أن مشايخي قالوا بهذا، وبالنسبة للمرعشي رحمه الله لا ينقل عن مشايخه أبدا، نعم لا ينقل عن مشايخه أبدا، هذا هو يعني الاستغراب في هذا الكتاب أيضا، إنما أحيانا يعني يرجع أمر لغير مشايخه، لغير مشايخه كالإمام ملا علي القاري رحمه الله، نعم أما لمشايخه الذي أخذ منهم هذا العلم لم يذكر أحد منهم، نعم. فإذا أخوتي الأحبة نحن نقول أن هناك قول كما قال أخ أبو النور كما قال الغرباء، أن هناك قول يعني موجود واستنبط من هذا الأمر الذي كان في الألف فأخذوا قياسا عليه، ولكن القراءة لا تؤخذ قياسا، لابد من النقل، فإن كان هناك في هذا الأمر صحة فأخذنا به، وإن لم يكن فلا نأخذ به. وأصح الآن عندنا أخوة الأحبة إلى الآن أننا لا نأخذ بهذا القول، ولكن نستأنس به أنه موجود في الكتب، ولو قيل أن هناك من قال نقول نعم هناك قال من قال بهذا القول، ولكن لم يذهب إليه كبار العلماء والأئمة في هذا الشأن. نعم، القياس هو حلية التلاوة. نعم، هذا بالنسبة للأمر العقلي الذي مر معنا في الدرس الماضي. نعم نعم أخوتي الأحبة، وهناك من قال بالنسبة للفتحة والألف، طبعا بوجود الألف أخوتي الأحبة لابد من وجود الفتحة قبلها، لا تكون ألف هناك من غير فتحة قبلها، حركة الفتحة. لماذا نقول هذا أخوتي الأحبة؟ لأمرين. الأمر الأول أن هناك في القرآن الكريم مما تكتب ألف زائدة وقبلها حرف مكسور، وقبلها حرف مكسور، على سبيل المثال كلمة مئة أو لشيء. مئة واضحة عندكم أخوتي الأحبة، تكتب في القرآن ميم ألف، أليس كذلك؟ فهذه أخوتي الأحبة نعم لا تقرأ ماء، فإذا قرأناها ماء فغيرنا حركة الميم بالنسبة للألف، ولا نقرأها مياء مياء، لا نقرأها بهذه الطريقة، وإنما هذه فقط أخوتي الأحبة صورة وليست بألف. لماذا؟ لأن ما قبلها ليس بمفتوح، وعليكم السلام الله، لأن ما قبلها ليس بمفتوح، فإذا لابد من وجود هذه الألف وجود الفتحة قبلها. لذا قال الدكتور أحمد مختار أن الفتحة والألف، أن الفتحة والألف تتبعان أو عفوا تنبعان من الغار، أن الفتحة والألف نعم عفوا هذه النقطة غير واضحة، أن الفتحة والألف تنتجان عند الغار والطبق اللين، أن الفتحة والألف تنتجان عند الغار والطبق اللين مع وسط اللسان، هذا ما يقوله علماء الأصوات، هم يقررون أيضا ما نأتي به أو ما يأتي به طبعا علماء التجويد، أن الفتحة والألف تنتجان عند الغار والطبق اللين مع وسط اللسان، وذلك بإزاحة اللسان في قاع الفم مع ارتفاع طفيف جدا لوسطه في اتجاه منطقتي الغار والطبق اللين. نلاحظ أن الفتحة والألف إذن مخرجهما واحد. نعم، إذن الفتحة والألف أخوتي الأحبة طريقة الإتيان بهما طريقة واحدة، تنتجان من موضع واحد عند الغار والطبق اللين مع وسط اللسان، عندما نقول قا، عندما نقول طا، عندما نقول جا، عندما نقول أ، فنلاحظ أن هذه الفتحة تحتاج إلى ماذا؟ إلى الإتيان بها وهو عند الغار والطبق اللين مع وسط اللسان قليلا، وذلك بإزاحة اللسان في قاع الفم مع ارتفاع طفيف جدا لوسطه في اتجاه منطقتي الغار والطبق اللين. نعم، لهذا الألف يعني يكون قابل لماذا؟ قابل للتفخيم، وحرف وحركة الفتحة والأحبة كذلك هي قلنا أنها بزيادتها ينتج عنها هذا الحرف وهذا اللفظ، فلا نصير الألف كالواو ولا نصيرها كالياء، فعلينا أن نعلم من أين خروجها أو ما هو الذي يتحرك في اللسان لكي نخرج هذا الحرف. هذا أخوتي الأحبة بالنسبة لهذا البيت أو هذا الشطر من قوله رحمه الله وحاذرا تفخيم لفظ الألف، علمنا أن هناك ثلاثة أقوال العلماء، وبينا ما هو الراجح في الحكم وما هو الراجح في شرح هذا الشطر منه. من الأخطاء إخوتي الأحبة، من الأخطاء التي تقع على حرف الألف إخوتي الأحبة، أولا كما بين الناظم رحمه الله، وهو استعلاء اللسان عند النطق بالحرف المرقق فيؤدي إلى تفخيم الحرف الواجب ترقيقه. استعلاء اللسان عند النطق بالحرف المرقق فيؤدي ذلك إلى تفخيم الحرف الواجب ترقيقه، فهذا اللسان إذا ارتفع أخوتي الأحبة يفخم هذا الحرف، بالتالي يفخم ماذا؟ حرف الألف معه. عندما نقول جاء ماذا فعلنا؟ فخمنا بالحرف الأول وحركته ففخم حرف الألف، ففخم حرف الألف. الآن لو أتينا بحرف مرقق وقلنا للقارئ ائتي بهذا الحرف مرققا وفخم الألف الذي يليه، هل يستطيع؟ صعب جدا. ماذا يقول؟ أو بهذه الطريقة، هذا صعب تكلف فيه، وهذا لا يقبله العقل، وكذلك حتى اللغات لا تأتي به، ليس هناك يعني ألف يعني تفخم إلا أن يفخم ما قبلها. فإن فخمت الحرف المستثن فسوف تفخم ماذا؟ هذه الألف. فإذن عليك، إذا أردت أن ترقق الألف أخي الحبيب، عليك أن ترقق الحرف المستفل أولا مع الحركة، ثم سوف يأتيك هذا الحرف مرققا صحيحا. الأمر الثاني أخوتي الأحبة، وهو الزيادة في الترقيق، وهذا ما نسمعه كثيرا، ومما يعني ذكره قبل قليل الأخ لقمان بارك الله فيه، أراد أن كيف ننطق حرف النصارى مثلا. نعم الزيادة في الترقيق والمبالغة يؤدي إلى التقليل وإلى الإمالة. عندما نقول مثلا في قوله تعالى على سبيل المثال، مثلا كلمة النار، عندما نريد أن نرقق الألف في كلمة النار، إذا قلنا النار ماذا فعلنا؟ خرجنا من الفتح وخرجنا من الترقيق الصحيح إلى الإمالة أو التقليل. فإذا لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط أخوة الأحبة، نعم، ولا تفريط. علينا أن نأتي بالحروف كما أنزلت وكما نأخذ قواعدها، كما نأخذ هذه القواعد، كما قال الناظم رحمه الله: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. وكذلك عندما قال الأخ لقمان، هو معنا الأخ لقمان، نعم، كان سؤالك نعم كان سؤالك عن كلمة النصارى، نعم. طبعا يقول كيف يرقق الحرف الألف بعد الصاد أخي الحبيب، ما هو كان، ماذا كان السؤال؟ كيف يلفظ الألف بعد الصاد المفخمة بكلمة النصارى بالوجهين، التفخيم الفتح والتقليل. نعم هنا طبعا الألف هنا قلنا أنها تابع لما قبلها، والذي يتبع الألف ماذا يتبع؟ يتبع الحرف وحركة هذا الحرف. فالآن إذا أتينا إلى الفتح فسوف تكون الفتحة التي على الصاد كاملة، وتنبع قلنا وتنتج من غار الحنك قلنا، أو قليلا من الغار كما يعني بينه، يعني تنجو عند الغار والطبق اللين قالوا، النصارى، النصارى. هذا هو التفخيم في الألف. عندما نريد أن نأتي بالتقليل، سوف يكون أخوتي الأحبة في حركة الصاد؟ ماذا سنفعل في حركة الصاد؟ هذه الكلمة طبعا فيها الفتح والتقليل والإمالة. من معنا في رواية ورش يعلم هذا. ماذا نفعل في حركة الصاد حال التقليل؟ نعم بارك الله فيكم، نعم نقربها إلى الكسرة. أحسنت أخي لقمان، أحسنت شفاء. نعم الفتحة نقربها إلى الكسرة ولكن ليس بكثير، فسوف يقل درجة أو تقل درجة الصاد من حيث التفخيم، فسوف تكون النصارى. طبعا في هذه الكلمة، أخي لقمان، يعني سبحان الله فاتني هذا الأمر، التقليل والترقيق طبعا في الرائي، والألف التي تليها. ولكن نأتي بمثال آخر، ممكن أنت أردت على الحرف المفخم. نعم هنا النصارى، الراء هي التي تفخم، عفوا تفتح وتمال وتقلل. ولكن نأتي إلى كلمة أخرى، مثال كلمة قضاء. نعم أبصارهم، أحسنتي، نعم أبصارهم. نأتي إلى هذه الكلمة، عندما نريد أن نقلل فسوف نقلل كذلك تفخيم الصاد لما يلاني الحركة الفتح، حركة الفتحة قريبة قليلا إلى الكسرة. أبصارهم، أبصارهم، أبصارهم. أما إن كانت إمالة كبرى كما هي في قراءة أبو عمرو البصري و دور الكسائي، أبصيرهم، أبصيرهم. فماذا أصبحت هذه الألف أخوتي الأحبة؟ الألف تبعت ماذا الآن؟ تبعت أيضا حركة الحرف، وهذا ما كنت أقوله قبل قليل. فإذا حركة الحرف أخوتي الأحبة تؤثر في الألف كثير، وهي ناتجة، الألف ناتجة عن هذا، عن هذه الحركة. نعم تبعت حركة الصاد. نعم نعم نعم لابد، من هذا أخي الحبيب، لابد من تغيير حركة الفم. نعم حركة الفم، عندما نقول أبصارهم نلاحظ أن الفم أخي الحبيب ينفتح إلى الأعلى، أبصار، وعلى شكله من غير ابتسامة ومن غير فتح الفم. نعم نعم من غير مبالغة، لا نصيرها لو نقول أبصارهم. نعم أما بالنسبة للتقليل فهناك فتح في الشفتين قليل، أبصارهم المبتسم القليل، ثم الإمالة الكبرى أبصيرهم، أبصيرهم، هناك في فتح الشفتين أكثر. ولكن النتيجة أخي الحبيب في عملك، في العمل على حركة الفتحة، العمل على حركة هذه الفتحة أنت تتكيف فيها. فإذا فتحتها كاملة وصي فسوف تلاحظ هناك تغيير في الشفتين في النطق بالألف. فإذا الألف أخوة الأحبة تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا وفتحا وإمالة وتقليلا. واضح؟ تتبع الألف ما قبلها تفخيما وترقيقا وفتحا وتقليلا وإمالة. طبعا لما نقول إمالة نقصد بها الإمالة الكبرى. نعم، هذا بالنسبة إخوتي الأحبة لفرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. الآن الناظم رحمه الله وإياكم، الآن يأتي الناظم رحمه الله بعدما يأتي بالقاعدة الكلية يأتي ببعض أو ضرب بعض الأمثلة على هذه القاعدة، وهذه الأمثلة أخوتي الأحبة هي قلنا على سبيل العموم وليست على سبيل الحصر، فعليك أن ترقق الحروف المستفلة جميعها، ولكن بعض الحروف نبه عليها الناظم رحمه الله كذلك لما سمعها أو ما سمع كثير من القراء من يفخم هذه الحروف. فبين الناظم رحمه الله كم حرف أخوتي الأحبة، كم حرف بينه الناظم رحمه الله أو ضرب به الأمثلة؟ سبعة أحرف، 33 حرف. لا، في هذا الباب، في هذا الباب الآن معنا، في هذا الباب فرققا مستفلا أحرفي إلى نهايته، كم حرف نبه عليه الناظم؟ من أمامه الآن الجزرية يقول لي كم حرف نبه عليه الناظم رحمه الله؟ ثلاثة، الهمزة واللام والضاد والميم، الضاد والميم، أربعة، نعم، الفاء، الباء، نعم، الهمزة واللام والباء والميم، يعني الجمع يقول أربعة أحرف، الجيم والباء. بالنسبة للترقيق أخوتي الأحبة، بالنسبة لهذه القاعدة، لهذه القاعدة هو نبه رحمه الله على خمسة أحرف بعد القاعدة، نعم، بعد القاعدة الكلية في فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف، نبه الآن أخوتي الأحبة من الأمثلة التي سوف يذكرها تحت هذا الباب: الهمزة، اللام، الميم، الباء، عفوا ستة، نعم ستة أحرف، الحاء، السين، ستة أحرف. أنتم معي إن شاء الله؟ الهمزة، اللام، الميم، الباء، الحاء، السين، هذه الأحرف الستة. وهنا يعني كان هناك تقديم وتأخير عند الناظم رحمه الله، يعني لا ندري ما هو السبب، فكان من الأولى أن يأتي وهمز الحمل أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولم، والميم من مخنصة ومن مرم، وباء برق داطل بهم بذي، ثم أتى واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر، ربوة جتثة وحج الفجر. كان من الأولى أن يأتي وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو يسقو، فكان أن يأتي ثم يقول بينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. نعم، فهذه الأبيات أخوتي الأحبة كلها من باب التحذير والتنبيه، وإن شاء الله يعني في الدرس القادم نأتي إلى هذه الأحرف التي هي أمثلة، عبارة عن أمثلة فقط، ونذكرها ونذكر بعض الأمثلة التي يعني يزيدها بعض العلماء في هذا الباب. ويعني الأمر الكثير كان معنا في هذه الليلة في القاعدة، وهذه أمثلة إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا أخوتي الأحبة في هذه الليلة، وأن تكون ليلة وساعة إجابة، أن يبلغنا شهر الكريم شهر القرآن، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، ووالدينا ووالد والدينا ومشايخنا ومن له حق علينا ومن لنا حق عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسقينا شربة من يديه الشريفتين لا نظمأ من بعدها أبدا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله أخوتي الأحبة.